البلاستر اذا كان لي حاجه واحد حطه، بس احرص انك لان هذا البلاستر سهل امره يصير خروجه من الخلاف بعد ما تتوضا، يعني تكون متوضي وحط البلاستر متاع المكان ما يضر ان شاء الله تعالى. بلاستر اللي هو لزق الجروح، بعد الكلمه غريبه شويه.